أنا اللي فوق وقلبك ما يبي يصعد وماني قادر أنزلك ولا أوصلك. أنا اللي فوق نصيحة خلنا نبعد، نعم أحسن لي وأحسن لك حبيبي روح. أنا اللي فوق وقلبك ما يبي يصعد وماني قادر أنزلك ولا أوصلك. مهما كنت عاجبني عندي ذوق وعندك ذوق، حاول تبعد وتبقي لأنك ما تناسبني وخلي الشوق.